العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أما حديث العرباض بن ساري رضي الله عنهما الحديث 28 النبي صلى الله عليه وسلم قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنهم إن يعجبون فسأل اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والجاشدين المهدين عضوا على المواد وإياه مدهة الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث العظيم هذه الموعظة العظيمة الجليلة في قوله وعظنا فالقرآن الكريم وعم وكذلك وعظ كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة. ولذلك ينبغي المسلم دائما وأبدا إذا أراد أن يعظ الناس أو يوجه الناس أو يخوف الناس أو يذكرهم أو يبين لهم الحلال والحرام أو الحجج أو البيان البراهين وغيرها أن يجعل كلام الله وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الموعظة وهو كذلك المنهاج العظيم الذي يتبعه مع الناس مع أهله مع في بيته في عمله في كذلك مجتمعه مع حكاما أو محكومين أن يجعل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيهم قال وعظنا والموعظة هنا قد تكون تخويفا أو تذكيرا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم في هذا قال وعظ وسلم موعظة إذن هذه الموعظة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخوفهم تخويفا أو تذكيرا مقرونا بالترغيب والترهيب وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتخولهم بالموعظة صلى الله عليه وسلم حتى لا يملوا ولا يكلوا وقال روح القلوب كذلك فإن النفوس كذلك والقلوب تمل إن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. ولذلك قال هنا وجلت منها القلوب أي خافت منها القلوب ضربت منها أي بكت كذلك هذه العيون ولذلك عين تمس من النار عين بكت من خشية الله فقالوا أوصينا يا رسول الله كأنك موعظة مودع كأنك يعني منتقل أو راحل لأنها قوية فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وأفتوا هذا كذلك التقوى لفعل الأوامر واجتناب كذلك النواهي. ولذلك نجد كلاما ربنا عز وجل أكثر من ذكر التقوى بكذلك مواضيع عدة وأساليب كذلك كثيرة. فلذلك يمسون يفعل الأوامر ويجتمع قلب السمع والطاعة لولاة الأمر أمن الله عز وجل أمن المسلمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعتهم في طاعة الله عز وجل ولا يطيعهم كذلك في معصية الله جل وعلا. ثم قال إنه من يعيش يعني فسيرى في اختلافا في يعني نشوء البدع أقوالا أفعالا اعتقادات أحوالا تصرفات أشياء كثيرة قد يجدها. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنه كما قال حذيفة إنكم تعملون هذا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولذلك ظهر الشرك وظهرت البدع وظهرت كذلك المعاصي في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الله بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. لأن الشاهد ماذا قال هنا فإنه يسير اختلافا كثير ما وصاهم بوصية عظيمة وجليلة غف عليكم بسنتي أي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال كل مدير يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يبغى من أطاع دخل الجنة مع صالح أبى. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا بسنة الخلفاء الراشدين أي كذلك طريقتهم لأن طريقتهم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفوا أمر جمع أبو بكر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنه وأخذ كذلك بالقول المهدين مصر كذلك عظيم لأن كل رشادهم كل راشد فهم مهتدي ودي الذين كذلك ودعي هداهم الله عز وجل طريق الحق عضوا عليها وهي أقصى الأضراس وهي كناية عن شدة التمسك. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كذلك البدع قال وإياكم أسلوب تحذير منه صلى الله عليه وسلم لأن الذي يخالف السنة يقع كذلك فيه البدعة. والبدعة هنا الاختراع في اللغة والاصطلاح غير مثلا السابق والاصطلاح كل ما خالف كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة فهذا كذلك يسمى بدعة. ولذلك هذا الحديث فيه كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوعظ والموعظة وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة في هذا الحديث. أول وصية وصية كذلك تقوى الله وصية كذلك طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة وأنه لا يجوز مخالفة كذلك ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة في هذا الباب. كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه لأنه كان صلى الله عليه وسلم دائما يوصيهم أنه ينبغي كذلك دائما وأبدا في الواعظ أن يأتي بالمواعظ المؤثرة بذكر الجنة والنار وأن يلتزم بالمنهج الصحيح فلا يذكر حديثا ضعيفا أو موضوعة أو مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن العادي أراد شخص يقول شيخنا أن يفارق أصحابه وإخوانه فإنه يعظم موعظة، كأنه مثلا طلب الوصية كذلك من أهل العلم والصلاح والمصلحين والوعاظ والمذكرين. الأمر بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كذلك لا أفضل ولا وصية أفضل ولا أجمل ولا أحسن إلا بتقوى الله والغضصين الذين تقربكم إياكم أن اتقوا الله. لزوم التمسك بالسنة، البعد والحذر كذلك من البدع أو كذلك بثها أو نشرها، لأن هذه البدع لها آثار كذلك عظيمة إذا وقعت كذلك في المجتمع. وأما من يقسم البدعة إلى بدعة كذلك حسن إلى بدعة كذلك واجب وبدعة كذلك مستحبة وغير ذلك، فالبدعة إما أن تكون كذلك بدعة اعتقادية وإما أن تكون بدعة عملية، ولذلك الواجب أن يحذر من كلا هذين الأمرين، في سواء فيما يتعلق من البدعة القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، حتى يكون إن شاء الله على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس من